بارك الله فيكم شيخ، بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. شيخنا سلمكم الله، نبدأ؟ أيوة نعم. نعم بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: صلاة الجمعة فصل. قبله بيت. نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذاكر الوسطى، ما شرحنا هذا قبل الحج. نعم شيخنا حفظكم الله. يقول رحمه الله: كذاكر الوسطى وليدي قد رفع، وركبا لا قبل ذا لكن رجع. نشرح هذا ثم ندخل في الباب الذي بعده. تفضل شيخنا. الرحمن الرحيم. قول ابن عاشر رحمه الله: كذاكر الوسطى وليدي قد رفع، وركبا لا قبل ذا لكن رجع. ذكر ابن عاشر في هذا البيت مسألتين. الأولى في قوله كذاكر الوسطى إلى قوله وركبا. الكاف في قوله كذاكر الوسطى التشبيه في الحكم، في الحكم الذي هو السجود القبلي. وقوله ذاكر الوسطى يريد أن من ذكر الجلسة الوسطى وكان قد تركها وأراد القيام إلى الثالثة، هذا هو المراد. وقوله بعد ذلك وليدي قد رفع وركبا، أي والحال أنه قد رفع يديه وركبتيه عن الأرض وتمادى على قيامه ولم يرجع الجلوس على ما هو مطلوب منه أن لا يرجع من فرض، والقيام للقراءة إلى سنة وهو الجلوس للتشهد المتروك المنسي، فإنه يسجد قبل السلام أيضا. هذا وجه التشبيه لوجه التشبيه، يسجد قبل السلام أيضا. وإلى هذه المسألة أشار القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين بقوله: ومن قام مثنتين قبل الجلوس رجع ما لم يعتدل قائما. قائما، فإن اعتدل قائما مضى وسجد قبل السلام. والدليل على هذه المسألة حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين لم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو قبل السلام. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وفي سنده ضعف لكن له شواهد يرتفع بها إلى درجة الحسن. أما إن استتم قائما ثم رجع إلى الجلوس بعد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه فيسجد بعد السلام لتمحض الزيادة. وإلى حكم هذه الحالة أيضا أشار القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين بقوله: فإن أخطأ فرجع جالسا سجد بعد السلام لأنه زاد، وقيل قبله لأنه زاد ونقص. قال خليل في التوضيح: والأصح ثبوت السجود بعد السلام لتحقق الزيادة. المسألة الثانية بقوله لا قبل ذا لكن رجع، أي لا قبل ذا كان اسم إشارة أشار به إلى ما قبل رفع يديه وركبتيه من الأرض، وذلك كأن يتحرك فيضع، أن يتحرك فيضع يديه وركبتيه على الأرض استعدادا لمفارقتها للقيام. وقوله لكن رجع، أي إلا أنه لم تتم له فإنه يرجع مستقرا عليها، فلا سجود عليه في هذه الحالة، فلا سجود عليه في هذه الحالة للسهو، لأن عمله هذا زيادة يسيرة قريبة من العدم، فكأن لم تكن، فتأخذ حكم العدم في أنه لا يحدث، فكفي أنه لم يحدث فلا يعتبر، لأن القريب من الشيء يعطى حكمه عند الأصوليين. وأشار ابن أبي زيد القيرواني إلى هذه المسألة في الرسالة بقوله ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، انتهى نصه. والدليل لهذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن الشعبة، في حديث المغيرة بن شعبة المار آنفا وهو إذا قام أحدكم من ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. قوله صلى الله عليه وسلم فليجلس، أي فليرجع مستقرا على الأرض ولا يفارقها. ثم قال بعد ذلك ابن عاشر فصل في موطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت. قوله فصل يريد ذكر صلاة الجمعة هذا يعني الفصل، ويذكر بعض أحكام الجمعة فيه. وقوله بموطن القرى قد فرضت صلاة الجمعة يريد أن صلاة الجمعة فرض عين، والدليل على كونها فرض عين أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن فيه زجرا عظيما عن ترك الجمعة، وأن تركها من أعظم أسباب الخذلان، ومثل هذا الزجر عن الترك لا يكون عند العلماء إلا في ترك ما هو واجب. يدل الحديث على وجوب الجمعة، ويوضح هذا قول العلامة المحقق ابن الملقن الشافعي في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام والوجوب شرعا المنع من الترك. ومنها حديث حفصة مرفوعا

أم قرية على خلاف القياس هي المصر الجامع أو كان انتصرت به الأبنية قارة. المقصود من قول ابن عاشر في موطئ القرى أن المصر المستوطنة وما في حكمه شرط من شروط أداء الجمعة لوصول الجماعة في مثل هذا المصر جماعة لا بد صلاة الجمعة. فالباء من بموطن تفيد السببية أطلق السبب على الشرط أي فورد صلاة الجمعة بشرط استيطان مصر ووضح ذلك إفادة تركيبه هذا المعنى الشرطية لأن شبه الجملة هو بموطن القرى في محل نصف حال من قول صلاة نكرة تخصص بإضافته جمعة صح مجيء الحال منه في علم النحو والتقدير فرضت صلاة جمعة حال كون فرضها بموطن القرى الحال قيد لعامله وهو هنا فرضت العامل هو فرض بالفعل على ما تقرر في علم النحو أيضا فيفيد هذا التركيب الشرطية في الاستيطان عند الفقهاء وإذا شرط الاستيطان في المصر والقرية لأداء الجمعة شار ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي بقوله أداء الجمعة فرض وحتم على كل من في المصر انتهى كلامه وقال أيضا في القرية وتجب الجمعة أيضا على أهل القرى إذا كانت القرية كبيرة فيها سوق وجامع وأزقة وعدد تقوم به الجمعة دون رجلا ولم يحد مالك في ذلك حدا لم يحد مالك في ذلك شيئا وحد فيه بعض أصحابه 30 ومنهم 30 ومنهم ومن أهل المدينة من حد في ذلك 40 ومنهم من قال 50 ومنهم من قال تجوز بثلاثة سوى الإمام ولغيرهم في ذلك أقاويل غير هذه والاحتياط في هذا أولى انتهى كلام ابن عبد البر. قلت وفي قول ابن عبد البر والاحتياط أولى مبحثان الأول أنه لم يبين حقيقة هذا الاحتياط في المسألة وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد وضح الاحتياط في المسألة فقال ومنهم من لم يشترط عددا ولكن رأى أنه يجوز دون 40 ولا يجوز بالثلاثة والأربعة وهو مذهب مالك. إذن فترك التحديد بالعدد من مالك رأي اجتهادي منه إذ لا نص من الشارع في المسألة تحديد بعدد معين لكن واقع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي الجمعة في جماعة فيقال لهذا الرأي إنه مذهب مالك ما أشار إلى ذلك المذهب للإمام مالك الإمام القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص بقوله فعدم الحصر هو مذهب مالك فإنه لم يشترط في ذلك حدا حدودا وإنما قال يكونون بحيث يمكنهم السواء في بلدهم وتتقرى بهم قرية أثره بعض أصحابنا بالنصب الأسواق فيها حكاه عياض انتهى كلام القرطبي. المبحث الثاني أن كلمة الاحتياط يستعملها أئمة الفقه والأصول والحديث في بعض المسائل وقد أكثر ابن عبد البر رحمه الله من ذكر هذه الكلمة في كتابيه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد وفي والكافي في فقه أهل المدينة المالكية. والمراد بالاحتياط عند العلماء ذكر قول في المسألة الخلافية. وفي هذا القول اطمئنان للترك ما يريب إلى ما لا يريب إلى ما لا يريب. وقد إلى ما لا يريب. وقد أشار الإمام سلطان العلماء العيسى بن عبد السلام الشافعي إلى هذه الكلمة الاصطلاحية في أصول الفقه كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أعملها الشافعي في الرسالة، وقال يحمل اللفظ المجمل على العموم إذا تجرد عن القرائن الاشتماليه على مراد المتكلم احتياطا. ثم قال ابن عاشر وقول ابن ثم قال ابن عاشر لخطبة طلب. اللام حرف زائد المفعول به لتقويته عمل العامل المتأخر فيه وهو التلات. إيه تقدير صلاة الجمعة تلات خطبة، فقدم خطبة ومفعول به، وتلات فعل الماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين والتاء للتعميم. وجملة لخطبة تلات في محل رفع نعت لقوله صلاة جمعة، ومعنى صلاة الجمعة الخطبة تلت أي أن صلاة الجمعة التي فرضت تأتي وتلي الخطبة، وأن الخطبة في الجمعة شرط أداء على ما حكاه ابن الماجشوني عن مالك، وهما خطبتان قبل الصلاة، ومن شرطهما وصلهما بالصلاة ويصير الفصل عفو. قال ابن القاسم وأقل الخطبة ما يسمى عند العرب خطبة، وهو المشهور عليه مشى خليل في مختصره فقال وبخطبتين قبل الصلاة ما تسميه العرب خطبة انتهى. وجزم ابن العربي أن أقلها حمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير وأن يقرأ شيئا من القرآن. والدليل على مشروعية الخطبة قبل صلاة الجمعة حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وقائل يفصل بينهما بجلوس. وهذا نص الشافعي والنسائي والدارقطني. نص البخاري عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقول كما يفعلون الآن انتهى. فدل الحديث على مشروعية الخطبتين لفعله المستمر صلى الله عليه وسلم للخطبة. وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المشروعية للخطبة، فذهب الجمهور منهم مالك إلى أن الخطبتين واجبتان وجوب الفرائض، لأنه صلى الله عليه وسلم ما صلى بأصحابه جمعة من الجمعة إلا وخطب فيها. لو كان هذا الفعل المستمر منه صلى الله عليه وسلم والخطبة جائزا لتركها ولو مرة واحدة ببيان الجواز، بحيث يكون هذا الترك بيانا مجمل القرآن على وجه من الاستدلال في الأصول. فظهر بذلك أن فعل الخطبتين داخل في كيفية صلاة الجمعة الواجبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فيتحرر بذلك وتقرر كون الخطبتين واجبتين في المذهب إذا قال ابن عرفة الخطبتان معا أرض. وفسر ذلك العلامة القلشاني بقوله المعروف على وجوب الخطبتين أنهما شرط، ثم اختلفوا في نوع شرطيتها، فعدها القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين من شروط الأداء، وتقدمت الإشارة وتقدم حكاية ذلك عن مالك. وعدها ابن عبد البر في الكافي من الشروط التي هي فرائض الجمعة. قلت والخطبة والخطب فيها سهل في وصف الخطبة بأنها شرط صحة، شرط صحة أو شرط وجوب تارة، أو شرط أداء تارة ثالثة، لما تقرر في أصول الفقه أن الشرط ما لا يوجد المشروط بدونه. فالمشروط الجمعة لا توجد إلا بالشرط والخطبة وجودها قبل الصلاة. الذي بين فقهاء المالكية من الاختلاف في نوع شرط الخطبة متحد المرجع وليس بخلاف حقيقي على التحقيق والله أعلم. نكتفي بهذا. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما سمعنا. شيخنا سلمكم الله الظاهر أنكم يعني قد أصابتكم قد أصابكم زكام أو ما إلى ذلك. صحيح والله أنا صوفي كما تسمعون أشعر به. طهور إن شاء الله سلمكم الله شيخنا شافاكم الله وعافاكم الله. أعتذر شيخنا أني يعني ما عرفت بأنكم يعني قد أصابكم ما أصابكم عجل الله شفاءكم حتى بدأتم في الدرس. أعتذر شيخنا سلمكم الله. الله خير حياكم الله. بارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.